بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء إمام عصره وأوانه الإمام أبي الخير محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني أفكركم سريعا بما تحدثنا عنه في مدار حلقتين سابقتين قلت وإحنا بنتكلم على باب الفتح والإمالة أو تحديدا باب الفتح والتقليل لورش عن نافع اللي بالكم معايا تذكرنا سويا أو أذكركم أذكر نفسي وإياكم إن عندي حاجة اسمها الأفعال الواوية الأفعال الواوية أذكركم كده عشان نرجع بالذاكرة شوية احنا اتفقنا ان لما بتعامل مع لفظ لورش اما ان يكون هذا اللفظ اسم او يكون هذا اللفظ فعل عشان اكشف ان الاسم ده في فتح وتقليل هجيب التثنية بتاعته فلما بقول موسى لما بجيب التثنية بتاعته بقت موسيان فتحولت الالف الى واو معذرة تحولت الالف الى ياء موسى صارت موسيان فتحولت الالف الى ياء عشان كده أطلق عليه بذات الياء أطلق عليه بذات الياء ليه؟ لأن أصل الألف لما جبت التثنية بتاعتها بقت ياء بس خلاص يبقى فيها فتح وتقليل طيب لو في فعل انسب الفعل لنفسك كأنك أو كأنك قمت بيه زي إيه؟ سعى سعيت مشى مشيت قضى قضيت إلى آخره يبقى هنا لما نسبت الفعل النفسي تحولت أيضا الألف إلى ياء فأيضا هي من باب ذوات الياء ففيها أيضا الفتح والتقليل طيب كلام اللي أنا عرضته في آخر حلقة قلت لو أنا بجيب تثنية الاسم جبت مثنى اسم وكان أصله واو وكان أصله واو زي أبا لما جيب مثنها أبوان الله يعني معنى الكلام إن بقى أصل الألف واو شفا شفوان عصا عصوان صفا صفوان الله ده يا عم الشيخ الألف بقت أصلها واو طب أنت بتقول لما الألف يبقى أصلها ياء هنجيب فتح وتقليل لكن انت لما جبت الاسماء ديت وجبت مثنها بقى اصل الالف واو عشان كده ما فيهاش تقليل اسمها اسماء واوية طب وفي الافعال في الافعال لما اجي اقول نجا نجوت دنا دنوت بدا بدوت عفا عفوت كل ده اصله واوي يبقى كل ده مفهوش تقليل لكن السؤال في الأفعال الواوية، أنا طرحت آخر سؤال في الحلقة اللي قبل اللي فاتت، آخر كان لقاء معاكم في الحلقة قبل الماضية، طرحت سؤال وقلت الأفعال الواوية ما فيهاش تقرير صح، لأن أصل الألف واو، بس في حاجة أو في حالة ينفع فيها فتح والتقليل، وسبتكم تبحثوا عنه وختمت الحلقة على كده، فاكرين؟ يا ترى بحثوا عنها؟ تحبوا أجاوبها دلوقتي ولا أسيبها يعني نفكر فيها شوية؟ يعني أنا حابب إن إحنا نشترك مع بعض، يعني الجميل إن إحنا ناخد المعلومة بس أنا عايزكم تبحثوا معايا شوية، حتى لو من باب التفكير، حتى لو كان التفكير عن طريق الخطأ. طيب أنا حابب إن أنا هبدأ التلاوة إن شاء الله، لأن إحنا الحلقة اللي فاتت كانش في ورش، فتعالوا كده سويا مع بعض نقرأ من أول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لورش عن نافع، ونختم الربع الأول بتاع المائدة، نختتم الربع الأول في سورة المائدة، ونكون فكرنا مع بعض واسمع برضو تلاوتكم ونتدارس سواء، حتى لما قرأش برضو مقدمة المائدة يقرأ معايا فيها برضو، يبقى كده معنا الربع الأول في المائدة. ماشي، نستمع سويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما ماء

بآياتنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم اتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بارك الله فيكم. دي كانت تلاوة اليوم اختتام الربع الأول من سورة المائدة. بس ليا تعليق مهم في الصفحة اللي قرأتها. طبعا أنا لما أديت في مطلع الصفحة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، عندي بدل آمنوا وعندي برؤوسكم. أنا طبعا فصلت آمنوا عن برؤوسكم واعتبرت أن أنا وقفت على فاغسلوا وجوهكم، وقفت عليها كوقف وبعدين استأنفت القراءة منها فاغسلوا وجوهكم خلاص. ولكن الأولى ربط آمنوا برؤوسكم، أي التسوية بينهما بالقصر والتوسط والإشباع في البدل. دي نمرة واحد. يعني أنا قرأتها فصلت آمنوا ثلث فيها البدل 2 4 6 وبعدين استأنفت من عنده وامسحوا برؤوسكم جبتها 2 4 6. ولكن الأولى إن أنا هوصل أو أسوي بين آمنوا وبين برؤوسكم، فلا التسوية بينهما بالقصر يعني حركتين، تسوية بينهما بالتوسط 4 حركات، تسوية بينهما بالإشباع 6 حركات. الأمر الثاني في الآيات برؤوسكم، الراء برؤوسكم. ما ينفعش إن أنا أسمع طالب علم أو طالبة تقول برؤوسكم وترقق الراء، لأن الباء في كلمة برؤوسكم حرف زائد وليس حرف إيه أصلي. طيب هنستكمل بقية التعليق مع تلقي الاتصال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. الله يكرمك. إزاي حضرتك يا حاجة؟ بارك الله فيك وصحتك. الله يبارك لك ويرضى عليك يا حاجة أم أحمد. الله يرضى عنك يا رب. الله يبارك لك ويرضى عليك. أكره إن شاء الله. اتفضلي إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب حضرتك أنا لسه كنت بعلق، أكيد كنت سمع التعليق بتاعي. نعم. إن طبعا آمنوا الأولى، يعني أنا فصلت آمنوا عن برؤوسكم. نعم. ووقفت طبعا على فاغسلوا. أيوة. وبعدين بدأت من عند فاغسلوا كأني برؤوسكم موضع آخر. نعم. هتعملي كده يا حاجة؟ ربنا يسهل. الله المستعان. الله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طب ليا ملاحظة. اتفضل. ما ندي حرف الطاء أقوى شوية. حاضر. فاتطهروا. حاضر. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن كنتم مرضى. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر أو جاء أو جاء أو جاء خلي بالك. نعم. هو أنت بتقللي جاء؟ أيوة أنا الأول مفتوح فاتح وبعدين أقلل. ده في مرضى. مرضى بس؟ اه لكن جاء مفيهاش حاجة. جاء مفيهاش حاجة؟ اه طبعا. طيب فتسهيل الالف الثانية بتاع احد. اه هو فيها بس شغل الهمزات. ايوة. لكن الالف بتاع الجاء عادية خالص. حاضر. او جاء احد منكم من الغائط او لامس تم النساء فلم. طيب اقول لك حاجه كمان يا حاجه. اتفضل. هي ما فيهاش التسهيل وبس، هي فيها وجه تاني. ايه هو؟ ايه هو؟ صل على النبي. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيب الله. طيب الهمزتين دول. نعم. مش في كلمتين؟ نعم. حلو. متفقين في الحركه ولا مختلفين؟ متفقين. كلام جميل. نعم. لما تلاقي همزتين متفقتين في الحركة. نعم. من كلمتين. نعم. أولا فيها تسهيل التانية، وده اللي حضرتك عملتيه. نعم. في وجه تاني إنك تقلبيها حرف مد، يعني لو الاتنين مفتوحين تقلب التانية إيه؟ حرف مد ألف بس. ولو الاتنين مكسورين تقلب التانية إيه؟ ياء. حلو. ولو الاتنين مضمومين تقلب التانية إيه؟ واو. كلام جميل، بس يتوقف على حاجة بقى مهمة. نعم. إنك لما تقلبي ألف أو واو أو ياء يا ترى همد كام؟ آه. السؤال بقى هنا سهل أوي الإجابة عليه. أيوه. الهمزة التانية. أيوه. اللي أنت هتقلبيها حرف مد. أيوه. الحرف اللي بعدها متحرك ولا ساكن؟ الوقت متحرك. اللي هو حرف الحاء. أيوه. لما تلاقي الهمزة التانية اللي هتقلبيها ألف أو واو أو ياء. أيوه. وراها حرف متحرك. تمديها حركتين بس. تمديها كام؟ حركتين. ولو كان اللي بعدها ساكن تمديها كام؟ أمدها أربعة. لا ستة. ستة. تمام كده. عشان كده لو لاحظتوا. عشان يبقى عارض للسكون ولا إيه؟ أفندم؟ يبقى عارض للسكون؟ لا مش هيبقى عارض للسكون. أمال هنمدها ستة ليه؟ أنا همدها ستة عشان أتخلص من التقاء الساكنين. عشان أتخلص من التقاء الساكنين. لأنك أنت لما تقلبيها حرف مد، حرف المد ساكن. أيوه. وكده كده ورا منه حرف ساكن. أيوه. فتخلص من التقاء الساكنين بالمد المشبع. نعم. بس هنا مفيش التقاء ساكنين، هنا نعم. في حرف متحرك. نعم. فهمد اتنين. ولذلك لما انا قرأتها لو تخلي بالي حضرتك يا حاجة. أيوة. وكلامي للجميع ان عدتها مرتين. أيوة. او جاء احد مدت الالف حركتين بس. نعم. نسمع بقى الإبدال تاني نقولها بقى الوجه التاني. بارك الله في علمك. الله يبارك لك وزادانا منك يا رب. أمين يا رب. أو جاء أحد هكذا. بس مدي كأنك بتقولي زي آمنوا مد بدل. حاضر. أو جاء أحد منكم. حاضر. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا ابن. الله يستر. معنا أحمد من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا أحمد أطلنا عليك. لا مفيش حاجة. بس كان طبعا لابد من شرح جاء أحد. نعم. يلا يا أحمد هسمع منك برضو الآية. ماشي. نفس الآية. أيها الذين آمنوا إذا قمتم. إن شاء الله. هتربط امانه برؤوسكم ولا هتفصلهم عن بعض؟ اربطهم. ماشي. طيب بس علي صوتك يا احمد. ماشي ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد لا ادي الألف سنة كمان يا ماشي. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بارك الله فيك يا أحسنت. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت شيماء. أقرأ من الآية 7 إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. بس هستأذنك يا أختي شيماء، الصوت يعني منخفض شوية، علي صوتك عشان أسمع الحروف. أبدأ من أول. طيب اتفضلي. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى آمنوا كونوا قوامين شهداء يا أخت شيماء. شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بس علي صوتك. نعم علي صوتك، الصوت بعيد. طيب معنا اتصال آخر. طيب السلام عليكم. طيب بأكد بس على كلمة أو جاء أحد. طيب معنا الأخ شاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي شاكر. منين الشيخ أرجوك؟ ابدأ إن شاء الله من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. نعم بس أعلي صوتك إن شاء الله أخي شاكر. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب نعم. حضرتك أخي شاكر بتثلث البدل صح؟ نعم. تثليثك للبدل نعم. يجعلك تجيب الوجهين في التقوى. نعم. الفتح ثم التقليل والفتح مقدم. والفتح مقدم. ابدأ يلا اعدلوا هو أقرب. تاني اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا كده مقللة. للتقوى اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بس بين ترقيق الراء بتاعت خبير بما. إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. بس ترقيق الراء. نعم. ترقيق راء مغفرة لا يؤثر على تفخيم الغين. مغفرة رقق الراء لكن لا تؤثر على تفخيم الغين. نعم. تاني لهم مغفرة. لهم مغفرة وأجر عظيم. بارك الله فيك أخي شاكر. السلام عليكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا سيدنا؟ الله يبارك لك ويرضى عليك. بارك الله فيك. أقرأ إن شاء الله. اقرأي بإذن من أول الوجه. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب أول حاجة. تفضل. اللام بتاعة الصلاة مرققة ولا مغلظة؟ مغلظة. طيب. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طب ما ندي تفخيم الطاء أعلى شوية. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. تمام. وإن كنتم مرضى. طيب حضرتك بتقرأي بوجه إيه؟ بوجه إيه؟ في البدل. في البدل أنا كله إشباع. حلو. يبقى اللي قبلك لفظ فيه فتح وتقليل يبقى ليكي فيه إيه؟ يبقى ليا فيها تقليل. مش أنت بتشبيع البدل؟ نعم. يبقى ليكي نصيب الإيه؟ التقليل. احنا بنسميه ايه اشباع البدل ليه نصيب الايه الفتح والتقليل مع بعض نصيب الاسد. الاسد مش انا كنت ساعتها عشان اقربها للاذهان بقول لما اجي اقرا بقصر البدل ليه الفتح بس. ايوه. ولما وسط البدل ليه ايه نصيب الاسد. لا توسط البدل ليه التقليل بس. نعم. اشباع البدل بياخد كل حاجه. طيب فبسميه نصيب الأسد خد كل حاجة خد الفتح والتقليل مع بعض. نعم. يبقى أقولها مرة فتح مرضى ومرة تقليل مرض. حاضر. وإن كنتم مرضى. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم. طب صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الهمزتين مش ورا بعض. ورا بعض أنا حبيت أجيبها إذا طلع غلط. طيب أي همزتين جنب بعض الورش ما يحققهمش. يعمل التانية على طول يغيرها يسهلها بالفتح. هنا بقى جاء احد بالتسهيل اهي. او جاء احد منكم من الغائط او لامستم. بس هستأذنك يا حاجة عائشة في حاجة. نعم. انت عايزة تسهلي الهمزة التانية ولا تبدليها؟ اللي هي او لا اللي هي اللي احد اللي هي جاء احد. عايزة الهمزة التانية تسهليها؟ عايزة اسهلها. طيب التسهيل سهل. احنا لما بنيجي نقرأ الحفصة عن عاصم مش بنقول اعجمي؟ نعم. هي كده او جاء احد. او جاء احد. لا احد كده انت وقعتي همزة من الاتنين. طب قولها حضرتك وانا اقولها. حاضر. او جاء احد. او جاء احد. لا كده انت قولي ورايا كده. هي دي. او جاء احد. لسه شوية. او جاء او جاء احد. لا لسه برضه. قولي ورايا كده. بالظبط. او جاء او جاء بالظبط كده. او جاء احد منكم من الغائط او لامستم او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الراء أخبارها إيه؟ مرقق. تمام. ولكن يريد ليطهركم. لا كده لسه فيها سن التفخيم. ليطهركم. ليطهركم. لا أنا عايزة راء. ليطهركم. أيوة كده. ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بارك الله فيك. بارك الله فيك. معنا محمد. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا محمد أطلنا عليك. لا عليك. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. تاني كده يا محمد. ولا يجرمنكم. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. بارك الله فيك يا محمد أحسنت. طيب معنا متولي، السلام عليكم يا متولي. عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. يا حضرتك نقرأ من أين؟ اقرأ برضو من الآية 8 إن شاء الله يا متولي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بين ترقيق الراء خبير بما معذرة واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هات الآيتين اللي بعدها. حاضر. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم أحسنت. معنا الأخت افتخار من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالكم يا شيخ؟ الله يكرمك. أستأذنك يا أخت افتخار بس علي صوتك. طيب أبدأ من مطلع الوجه صح؟ من مطلع الصفحة إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد. طيب. أو جاء أحد. لا خلي بالك يا أخت افتخار. نعم. سمعني؟ نعم. عيدي تاني التسهيل. يعني وانت بتقولي وجه التسهيل خلي بالك ان الهمزة الاولى محققة. او جاء احد. طيب. او جاء احد. ايوة. طيب. الوجه الاخر. الوجه الاخر هتبدليها الف ولكن مع مقدار حركتين. طيب. او جاء احد. لا. أحد أحد أو جاء أحد. لا مش أو جاء أحد منكم. أو جاء أحد لا ما يبقوش همزتين كأنها همزة وألف. أو جاء ادي مقدار زمن الصوت أحد منكم. أو جاء أحد لا مش أحد منكم. قوليها بقى على بعض. أو جاء أحد لا انت ليه بتقولي الهمزتين؟ أو جاء أو جاء أحد لا أو جاء أحد كأنك بتقولي آمنوا. طيب أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. انقطع الاتصال. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا اختي شيماء. اقرا بعد اذنك شيخ لابس كنت هقرا الايه 8 بس هعملها جمع للايه. علي صوتك شويه عشان ما سمعتكيش يا اخت شيماء. بقول لحضرتك بس كنت بعد اذنك هقرا الايه 8 بس هعملها جمع بالايه مش جمع بالوقف مع عايزه تربطي امانه مع شنآن مع التقوى. طيب اتفضلي يا اخت شيماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قطع الاتصال. طيب طبعا احنا قرأنا النهاردة اتممنا الربع الاول في سورة المائدة, ولكن ان شاء الله في مطلع الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى هنستكمل باب الفتح والإمالة, معذرة العذر ما يعني ما تمكناش من عرض المعلومات بتاعتنا النهاردة لعذر ما, فمعذرة إن شاء الله نعرضها في الحلقة القادمة بإذن الله نستكمل ونختتم هذا الباب بإذن الله تبارك وتعالى, باب الفتح والإمالة. أنا عارف أنه طال معنا كتير قوي, هنختتمه بإذن الله تبارك وتعالى الحلقة القادمة. الحاجة الثانية كمان اللي عايز أكد عليها, عايز إن شاء ربي المرة القادمة الآية نمرة 6 في سورة المائدة أو جاء أحد, عايز أسمع الناس وهي بتأدي على التسهيل والإبدال مرة تانية, لأن ده من باب الأمانة. يعني انا عايز معلش مش عايز افوت حاجه, ما ينفعش افوت حاجه. خلاص دي دي دي خطمه احنا ماشيينها وماشيينها باوجه ثلاثه البدر, يعني ما سبناش وجه بفضل الله تعالى, فاحنا مش عاوزين نفوت حاجه, يعني حاجه كده او كده في الاداء لا نضبطها, احنا ما ورناش حاجه عشان نجري, لا نضبطها الاول ونضبط التسهيل ونضبط الابدال. فيعني حتى انا كنت اللي بيقرا عليا الايه نمره 6 كنت بفضل اتك عليه معذره, وكان بعض الاخوه معايا على اتصال يعني اطلنا عليهم شويه, بس باب الامانه بيتحتم علينا كده, لان ده تكليف مش تشريف, ده امانه, ده قران, ده قران. فيعني لو قال حد قرا حرف غلط هيبقى على كتف الواحد, فيعني ربنا يرحم الجميع. الشاهد ان انا عايز بس باذن الله تعالى في الحلقه القادمه ما زلت اؤكد على او جاء احد, وهنستكمل ان شاء الله برضو ما تيسر من ايات سوره المائدة, ومعذرة مرة أخرى على عدم التمكن من عرض بيانات باب الفتح والإمالة النهاردة لعطل ما أو عذر ما, فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة, اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد, هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم, إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.